رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الثالث التوفق، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة في الثلاث قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به فيظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. كذلك واختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في دار الطرق. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه كما قدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح هذه المسألة يقطع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق، نعيم القبر حق، وأن يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار أو عن يده وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، فقال النار لها دائما الغلو وعشية، فيظهر من ذلك أن هناك فترات في الأرض، وإذا كان ألف العون له فترات فهم باب أولى، وليس في أخبار المنكر والأكيد نقصدهم بذلك. في حديث حول ضوء النار فيأتيهم من سمومها وعذابها كتب الطريق، لأن ذلك قرب حتى يبعد. قد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القاضي حق ونعيمه حق، وأن يكون قد يفكر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفكر في عذاب القبر، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، عذاب الحق، عذاب القاضي حق ونعيمه حق، في النص والإجماع أن استقرار العذاب والعصاة أو الاستقرار دائما حتى يقع فيه لا يفكر عنه في قبر شيء، هذا هو محل النظر. نعم. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم، وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. وأما الأبطال كذلك أقرب الأبطال أنه لا يمتحنون، لأنه غير مكلفين، فأقرب الأبطال أنه لا يمتحنون، وإنما الامتحان مهل التكليف الذين حمد الله وهم عذاب وعقاب. أما الغلف هو غير مكلفين وليس من أهل التكليف، فالأقرب إلى الله أعلم أنهم غير مكلفين وغير الامتحان مقدور. نعم. والأبطال المؤمنين وغير المؤمنين غير مكلفين، الأبطال المؤمنين يتبع أهله إلى الجنة، لا تأخر في الطريق لا قال ورزق إذا قال نبيل الله وأن بما كانوا عنه يتحني وقيام. نعم. هذا محل الله ولا قبلها هذه الأمة لكن ثلاثي من هذه كل ثلاثي قبولها. نعم، هذا ظاهر وهم خاص بالأمة هذه. نعم، قال قريبا ومنها يتحني في عدة جاء في طوال من ربك ما فيه ظاهر من خاص بها الأمة. نعم. وقد اختلف في مستقر ارواحنا بين الموت الى خلال الساعه فقيل ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكافرين في النار وقيل ان ارواح المؤمنين في سماء الجنه على بابها ياتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على اهميه قبورهم وقال مالك بلغني ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت وقال الطائفه بل ارواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك وقيل ان ارواح المؤمنين في جاريه من دمشق وارواح الكافرين في برغوث بئر بحضرموت وقال سعد ارواح المؤمنين في عليين في السماء السابعه وارواح الكافرين في سجين في الارض السابعه تحت خد ابليس وقيل ارواح المؤمنين بئر زمزم وارواح الكافرين بئر برغوث وقيل ارواح المؤمنين عن يمين ادم وارضهم وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله قال ابن خلدون وعن يمين استقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أكلية قبورهم وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم يسلم عليه وقالت فرقة استقرها العدم المحض الصواب أن أقول الأول قال الأول أنه وحنه في الجنة وأرواح الكفار في النار نعوذ بالله حتى يردها الله إلى أجساده سبحانه وتعالى في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الحديث في غدا أنه وحنه في الجنة كفر الحديث جاء رواه مسلم وقد إلى قائم معلق بالعرش وأرواح المؤمنين طائر غالق في الجنة كما رواه أحمد يسأل جيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الكعبي بن مالك عن أبيه عنه وصلى بإنسان لا بأس به صحيح وكذلك الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب وكذا أمر قوله جل وعلا إن الأبرار في نعيم وإن الرجال في جحيم كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم لا أرواح الكفار في النار حتى تردد إلى أجسادهم هذا هو الأول هو الصواب نعم نعم برغوث تجملون واد أو بئر بحضرموت هذا قول من يقول إن النفس عرب من أعراض البدن حياته وإدراكه وقوله مخالف للكتاب والسنة وقالت فرقة استقرها بعد الموت أجسام أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي كتبتها في حال حياتها فتصير كل روح الى بدن حيوان كافر تلك الروح وهذا قول التناسبيه منكر المعاد وهو قول خارج عن اهل الاسلام كله ويخرج هذا المختصر عن بسط ادله هذه الاقوال والكلام عليها ويتلخص بادلتها ان الارواح في البرزخ متفاوته اعظم التفاوت فمنها ارواح في اعلى الاليين في الملا الاعلى وهي ارواح الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم ومنها ارواح في حواصل طريق الحب تشرف في الجنه حيث شاءت وهي ارواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء لمن تثبت روحه عن دخول الجنه بدليل عليه كما في المسند عن عبد الله بن كعب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لئن كفرت في سبيل الله قال الجنه فلما ولى قال الا الجنه كان يريد يقول الجبرائيل انت. وهذا في وقت في وقت حلف الوقت الدين في وقت موجود لقضاء الدين المفروض ان الحج الصحيح جاء بان راح الشهاده في الجنه هذا معركه هذا تصل في سبيل الله في الوقت الدين الخبر حفظهم الله على اجسادهم بهذه الامور الخبر التي تحمي ارواحهم وتكره الجنه حيث شاءت ثم تعود الى قناه معلقه في الارض واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق يعلق بها الجنه يعني ياكل منها ويرعى منها وياكل منها حتى رده الله الى جسد الجنه لا هذا هو الصراحة مدد معها من طريقة لا هي عما من المختار هدر هدر وخور هدر هذا يعني يرى الرسل وهذا الزمن هذا هو حدر آخر يرى الرسل يقول يكون المؤمنين معلقة بينها حتى يطوع نعم شوف الذين نعذره لا أحد هذا هذا الأخلاق الصحيحة الذين في أخبار في هذا الباب نعم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح نعم هذا هو الصحيح نعم ومن الأرواح من يكون تخبيثا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة هذه الأشياء الأصل هو الأولى نعم ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الارض ومنها ارواح تكون في تنور الثلاث والزوالي وارواح في نهر الدم تفتح فيه وتلقى الحجاره كل ذلك تشهد له السنه والله اعلم واما الخيال التي فصل من الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فهي ان الله تعالى جعل ارواحهم في ازواج طير الخضر كما في الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قلابيل من الذهب مظللة في ظل الأرض الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث أبي مسعود رواه مسلم فإنه وعلى حق مسلم ووقفه على حق مسلم ووقفه من ذهب الله أكبر الأخذ قد تفهمه وظل له معلقة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ارفع صوتك ارفع صوتك قال الله سبحانه وتعالى أنهم مجموعهم عنهم وأكثرهم إلى الله ولا يستغل الطريقة في الإنسان أمواته وأخرجهم بحديث النسوس مثله في الإمارة قالوا بيان أن أرواحهم هداء في الجنة وأنهم أخلاق عند ربهم يتقون والسلم بظهر الخبز ماجه والدارين. هل هو نعم الله لا؟ لا هنا؟ نعم. قال يا رب العيد. قال لي غير هذا المهم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أسلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويدخل تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة في أمواله. ولهذا قالت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين الذي توفى لأن سعد بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. تقدم فقوله مثلة المؤمن فأم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير القبر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبه من المعيشة البرزخ أكمل من نصيب غيره من الأموات على فرشهم. وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه. والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد. حرم الله أكثر قليل على وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من جسمه كما هو لن يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم مختلف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد حدثنا سويد بن نعمان حدثنا سويد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عامة وهو مرجئ الأسامة على القصبة ومعه إلهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناق عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بمفتاح فجاء بمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسامته وبلال وعثمان ثم أغلق عليهم الباب فمسك نهارا طويلا ثم خرج واستدرى الناس الدخول التي سبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين بيتك عن مجمد مقدمين وكان البيت على ستة أعمدة قطرين صلى بين عن مجمد القطر المقدم وجعلت هذا البيت خلف ظهره فاستقبل بوجهه الذي يستقبل تحية تجد البيت بينه وبين الحجاب قال ونسيت أن أسأله من صلى عند المساء الذي يصلى فيه مرمرة حمراء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية في تحويل من أول هنا استحب دخول نفسي دخول الكعبة والصلاة فيها وكذلك التحويل وانتعاد من خير العباس الناس ليس مثل الحج وليس مثل العمرة إلا له مسحة فيها تذكر من دون كلها ولا مشقة ولهذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا في عمرة في قضاء وإنما دخلها عن الزكاة أن يرى اللي يصلي فيها وليرى ما فيها وليزيل ما فيها فأزال ما فيها من الصور التي جاء في جوالها ومحاها عليه الصلاة والسلام. نجل ذلك على أن هذا الدخول لهذه الصلاة عبادة مستقلة, عبادة مستقلة ليس متعلقة بالحج ولا بالعمرة, وإنما عبادة مستقلة مستحبة إلى تيسر من دخوله يشفع. ولما رأت عائشة الدخول وشعب قال صلي في الحج بينه وبين البيت, فدل ذلك على أن يكتب بصلاة الحج ولا حاجة إلى كل بصلاة بعده, ولا سيما إذا كان هناك امتحان أو مدرسة. نعم. ويروى عنه أنه صلى في الزاقية أنه لما خرج كآبة فقال مسؤول عن هذا قال أخشى أن كان أكون سقطت على أمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتان سر حدثنا أخذ سلمان من هنا أخذ سفيده وروا وداع عن الحائض والنساء لأنه في أمر خاصة أن تنزل خفية أن تنزل وإن أخبروا أن أعطاب طواف الحج صلى الله عليه وسلم. يستحق القادم لا يستحق من دون كل من تقالينا ويقول لها صلى الله عليه قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع, فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر النصيحة الدجال فأرسل في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذر إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم كما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم فلا تعلم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عليكم إلا كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا ألا عند الله؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل عليه لقد بلغ وأنذر اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه جاري يا جبرانا يا بشر يا بشر. نعم هل في العراق والشام الغرفان من الاسراجان كل بلاده من الاسر اكثر بلاده من الاسر نعم هي ان شاء الله من شعر الاسر واذا اتحلق راسها اكبر إذا حلت صار شيء من جار ظهر من جهة نيس الجبائر في العزيز وإذا قال لا تعدل علي كفارة فالحفاظ على حق سابق يسعى بكفر النحو هكذا الزنا والبغاض هو الحقوق لكن ليس كفرا أكبر فيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا ما أقول لك العينين لا هي في حجة ساقي رب لا لما حجة بهذا أو هذا رب لا لي أعطاكم بعد هذا لا لي أعطاكم بعد هذا قالوا يتحدثون حتى غلم عليك نعم حدثنا عبد الخالق حدثنا زهير حدثنا عبد الخالق قال حدثني زيد بن ارض يا غريب كان الأمة كلها تنظر هذا من آيات الله وما في آخر الزمان ومع آيات كل الأنبياء انظروا طبعا حتى نوح أو غير الرسل انظروا طبعا فيدل على أن الأمر عظيم وأن شره كبير وأن حكته عظيمة حتى إن الأنبياء جميعهم حذرهم هذا يدل على أن الأمر عظيم وخطير وأن الواجب الحذر ولهذا شرع الله لنا أن نستعين بالله بهجته في آخر كل صلاة إذا كنا فيه الدجة ويكون في آخر زمان أخذت الآيات وأشر بها نسأل الله الآيات في الساعة قيام الساعة ويكون بعد خروج المهدي على الروايات الكثيرة وأنه بعد ذلك خروج الدجال ثم يجي المسيح ويقتله عليه الصلاة والسلام ثم بعده يعني مأجور في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام نعم لا أضع الروايات أنه موجود في بعض الروايات ربط غروط الإسلام عن جانب الجاري في عدد الوقت في البحر والله يقول الله على العالم نعم في الروايات نعم لا يكون في آخر الزمن ينبغي بعض الناس ولا كيف نعم نعم نعم نعم الدجال كثيرون يعني الدجال كثيرون لكن الدجال يعينه بس ما بعد هم الدجالين كثيرون جدا نعم حدثنا عبد المطالب نعم نعم لكنه بالدجال المخرج نعم الدجال ما الدجال نعم حدثنا عبد القادر حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بساعه غزوه وانه حتى بعدها هاجر حجه واحده وحجه بعدها حجه الوداع قال ابو اسحاق ومن حجه اخرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن ابي مدرس عن ابي زرعه بن عبد الجليل عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع الجليل استغفر الناس فقال لا ترجعوا فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يغلب بعضكم رقاب بعض. هو اللي خلق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بقال العظيم يا اخي ما بين اهل الشام والعراق يهدي عليهم معاويه الا قتال بعده لا يخفى. واللي خاف وخجل منه عليه الصلاه والسلام وقع. والذي يجب على المؤمن ان ياخذ حذره اينما كان وان لا يقتل الا بحق. نعم قال عليك بالحجة إلا أبدا. ومنها بلى قال فأي بلد هذا صلى الله ورسوله أعلم فكتب حتى ظننا أنه شيخ من هجر جسمه قال أليس البلدة إنها بلى قال فأي يوم هذا صلى الله ورسوله أعلم فكتب حتى ظننا أنه شيخ من هجر جسمه قال أليس يوم النحر إنها بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد أخبره قال وأعرابكم عليكم حرام تحب في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وكتل قوم ربكم فكل يسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد لكل لا يبلغ بعضكم لقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ولعل بعض من يسوغه أن يكون أوعى بعض من لعل بعض من يسوغه ومن يبلغه ولعل بعض من يبلغه ولعل بعض من يبلغه غلط عندك عندك وين سائل على بعض يجوز ولعل بعض من يبلغه يجوز لا يقصد المبلغ هذا المقصود بعض المبلغين أو عن السامعين هذا السبيل أي سؤال من هذا أي وان من هذا إذا المقصود أن ينتبهوا لهذا الأمر تنهيد ليعلموا عظم الأمر وأن الدماء والأموال والأعراض كانوا خطير إذا كان الزكاة حرام وكان الحج حرام ومنها حرام هذه الدماء كذلك هذه الأموال وهذه الأعراض يجب الحذر تسكين من بغير حق أو في مال بغير حق أو في عظم مهيب ونحو هذا غير حق ومع هذا الأمر العظيم الخطير تجد التساهل الكثير من كثير من المسلمين بالدماء والاموال والاعراض وضعف الايمان وقله الاستحضار وامن العقاب ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله العافيه نعم ولا حول ولا قوه الا بالله الجمهور على مسحه الجمهور على مسحه الله اعلم هذا الله اعلم نعم كان يسمونها رجل نعم قال محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللي قاله صلى الله عليه وسلم قد وقع ولا لنا في دمائهم أموالهم وأعراضهم فلا خير ولا خير نعم نعم كان دون قال عذرهم فظن الناس أنهم سيصومون غير اسمه هذا مقصود نعم الله إذا كان له أسباب أن ظن القائل يريد شيء آخر أو الأسباب الأخرى يعني يخشى أن يقال في الفتنة نعم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا تجار الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم بعرفة حدثنا عبد الله بن مسعود وهو معيد يوم الجمعة يوم العيد ومعرفة يوم العيد هنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابن الكوري محمد بن عبد الرحمن بن أوبل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حديث كلام على أول حديث قدم شرح ام سلمة من باب اغلاق البيت من ابواب الصواب في اسناد الحج وقوله في اول اسناد الحج عن محمد بن عبد الله ما تقدم في الحج ويقدم هنا عشر بيان الاختلاف فيه وقوله قصرين في المهمله ووقع في روايه تفصيل بما جئت وخطاه وعياض قوله عند المكان الذي صلى فيه المرمره بسوء الراي والمسلتين والمسلمين في السوحتين واخيه المرمره وهو جزء من الرحام الحديث المعروف كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم غير بناء الكعبه بعده في زمن ابي الزبير كما قدمه الخروج في كتاب الحج وقد اشكل دخول هذا الذي في باب حجه الوداع لان فيه تصريحا بان القصه كانت عابقه كانت سنه كمان وحجه الوداع كانت سنه عبد وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. الله عليه وسلم فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقطعة فيها ضعاف فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعلت في الضعاف وقالت كلوا فدفع القطعة الصحيحة للرسول وحلف المشهور رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححها وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في الأرض صوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقة رواه أحمد والأضعاف إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال اسم البخاري ضعاف وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا استقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فأردت أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود والإسناد والحسن وآخره عند أصحاب السنن برواية عروة عن سعيد بن زيد وصلت في وقته ولسانه وفي سعيد صحابه وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن جماعكم وأموالكم وأغراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. والرخامة والرخامة بضمهما ملتان وكغراب ملتان ملتان هي الحجر وكغراب حجر أبيض رطب وما كان منه حمرية أو أصفر أو جنبي والرخامة والرخامة والرخامة رخامة نعم صوفي نعم صوفي نعم والرخامة الرخامة والرخامة نعم بغمهما لبسان وكغراب حجر أبيض رطب وما كان منه حمريا أو أبصر أو زرزورية فمن أصناف الحجارة ودر الرحيق محروق أو الجراحة يقطع دمها وحية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا بعد الغصب والغفل لا يأكل غفلا وهو الحبان. الناس يأكل الأموال بغير حق، فالغفل أرضه وغفل ماله إذا أخذ بغير حق مكافرة. وإن كان عن طريق الكفاء فهو السرقة، وإن كان عن طريق الغش والجحد فهو خيانة. كذلك من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب، إن الله جل وعلا حرم على الناس ماءهم وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق، لا من طريق الخيانة والغش ولا من طريق المكابرة ولا من طريق السرقة ولا من أي طريق إلا بالصورة التي أعدها جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد هنا: من ضرب شبرا من الأمر صدق الله إياه وقال سبع أراضيه، متفق عليه. وجاء من أهل حديث عائشة وغيرها، فقد يدل على عظم قصد الأراضين وأن خطره عظيم وأن فاعله يحمل هذا الذنب وهذه الجريمة من سبع أراضيه عقوبة سلم، إلى معناه أنه ستكون في عنقه ومعنى يحشر به إلى سبع أراضيه ولا منافاة، فإنه يجعل طرقة في عنقه ويعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية. وهذا نوع من البلاء غير ما يناله من عذاب الله يوم القيامة في النار نسأل الله العافية، إلا أن يعفو الله عنه. والمقصود من هذا الحذر من ذنوب الأرض والتعدي عليها، وأن ذلك مما تكتمل هذه العقوبة العظيمة، ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الحديث لو كان قصد الباب لكان أنسب لأنه عام يعم الوصف وغيره. ولسعيد سد قصة في هذا، فإن سراته قال: أروع اتهمته بأرض لها، فقال: أنا أخذ أرضها. وسلمت النبي صلى الله عليه وسلم منظر إلى شبر من الأرض وذكر الحديث، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فعني بصرها واقتلها في أرض، فعني بصرها وسقطت في حفرة في أرضها فمات، نسأل الله السلامة والعافية. حديث ثاني: حديث عائشة في قصة الطعام، في أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فرأته عائشة طلب الطعام في ذلك اليوم من زينب في ذلك من صهية، فأخذها ما يأخذ النساء من غيره، فضربت في قصعة فانكسرت، فجمع النبي الطعام صلى الله عليه وسلم وأكل الناس، ثم حبس النسورة وحبس الرسول ودعا بقصعة من جيشها من بيت عائشة فردها إلى أمها وقال: طعام طعام وإناء بإناء. هذا يدل على أن المقصود هو إن كان موجودا وإن عجل رد مثله، فمن كان إناء أو لباسا أو مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو غير ذلك حيث أمكن، فإن يمكن المثل فالقيمة. ولهذا قال: عن طعام بطعام وإناهم بإناء. في هذا غيرة النساء في الدسة، النساء لهم غيرة شديدة، ولو كنا فاضلات ولو كنا كريمات ولو كنا حالمات قد يقع لهن من غيرة ما يستغرب ويستنكر، وهذا شيء من جعله الله في جبلتهن قد لا يملكن أنفسهن عند وجوده. وهذه عائشة مع كونها من هلالات النساء ومن أفضل النساء وخير النساء، مع هذا يقع لها ما يقع من جهة هذا الأمر في الأمر، فلا استنكر وقوعه من دونهن بكثير ولدراسه. الحديث الثالث: حديث طالع بن خبيث رضي الله عنه في من زرع ارضا بغير اذن، فيه الدلاله على ان الزارع ليس له من الزرع شيء وله النفقه، اختلف العلماء في ذلك، وذكره السني عن احمد واسحاق، وذكره اخر عن جمع من اهل العلم، وقال اخر: بل له ضرعه فعليه اجره، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث، وهو حديث لا بأس به. حتى له سنن رحمه الله في البخاري أيضا، ثم سنن لما ساقه ذكر عن محمد البخاري رحمه الله تحسينها للرواية، وذكر شاهدا أيضا، ذكره البخاري شاهدا لحديثها رافع هذا من طريق آخر عن رافع أيضا يعني متابعا، فإنه رواه السنن من طريق قتيبة وسنن أبو داود وغيرهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق الصديعي عن أطائمه من ضريح الراهي بن خليل ذكر. وأما ما قاله المؤلف هنا فقال البخاري ضعاف فهذا نحن نرى، ولهذا ذكر بسلاة التمييز وكان لم يكن ثلاثه هذا، ويدل على عدم صحة هذا النقل أن السيد رحمه الله نقل عن البخاري تحديث. الأكل ولا بأس به الأكل غدا ولا شاهدة. ثم القواعد الشرعية المعروفة تدل على هذا المعنى، فإن هذا الزرع نبت من أرضهم، وإن كان من ماءهم كذلك فالماء ماءهم والأرض أرضهم، وإن كان من ماء آخر فالأرض أرضهم وإنما من أرضهم فهم أولادهم ليكون له نفقة التي أنفقها بتصديق الإنسان على نفسه ولم يدعيه لخالق الرابع أو بتخليق الخبرة والنظر إذا ادعيه لخالق له الغالب. وهذا الحقيقة يرعى أهل الأرض ذلك وأن مكة لهم هم حق بالتخليق فهم أولى بهذا يرعى ذلك، وإن رأى أن لا يأخذ الزرع ويحتفظ بالإبرة فلهم ذلك، يعني مصلحة لهم المراعى حقهم لأنهم مظلومون، فإن رأى ويأخذ الزرع أخذوه بكثير إلى بقى. وإن رأى يدل على ما تقدم من تحرير الدماء والمال والأعراض ومن دون زيادة الزرع، فليس لأحدهم رأس أرض ولا يرث الأرض قوم إلا بإذنه، لا بد من إذن إما تبرع أو بالأجار، أما يطرع أو يغرس في دون إذنه هذا من باب الظلم ومن باب الغصب ولا يجوز. نعم. كان الواجب بين قاعدة يعني مثل هذا اللي هي أصيب الطعام يجب نظيره، ولا ما ننتهي حق أنه أزن عيش بطعام، وطعام أكل عجب أبي داود فغضم مقاصه وأكله. يعني أنت مفروض بين قاعدة عليه الله من الأرض بين القاعدة من القاعدة الواسع فكان صبية يعني قوية يقصر عليها غيره يعني من باب تأشي قاعدة يعني أطابة النقطة كل ما لحق الزرع عليه كل ما أنفق على الزرع عليه هم ظلمون وصع لهم هم ظلمون قد يكونوا لا يرون هذا الشيء. نعم. الأصل من أهل الأرض ليس فيها لك، لكن إذا رأى ولي الأمر حج الناس ليأذن بعضهم بعضا ورأى أن يحذروا له بإذن فلا بأس له نظر ولي الأمر له نظر ليس له مستعد يلزمهم الوقوف حيث وقفوا لولي الأمر له نظر ولي الأمر له نظر ولي الأمر إذا منعهم يمتلكوا. نعم نعم ما تتبعته لكن مهما كان الواصل مقدم على المرسل قاعده لان حديث ثابت رجال الثقات فمن ارسل لا يعارض من وصل صواب من الواصل مقدم. نعم اذا كان يصير محل خلاف محل خطر محل نزاع له الحل للنزاع ويمنع الناس من يسبب فتن بينهم وظلم بينهم يقول له هو الحاكم بين الناس لا يتنازعون فيه. ويجب اذا كان ولي الامر هذا الحسن والطاعه. نعم. الزرع أسهل لأن مقطع في الزرع كان النخل يجب مدة طويلة وسنوات طويلة مقطع، أما الزرع تقف يسيرة إذا بقي لمصلحة الظاهرة فضل الزارع أو الأرض حسب ما يعود، أما النخل لا سيزرع النخل مدة طويلة فبهذا أمر بقلعة. نعم. نحن الأيام من نساء العلماء جلسات بدأت أمس نحتاج إلى بعض الوقت سامحونا أسبوعين هذه إلا حاوية وتساور وتقارب حتى تدوس ثم يصطلح ويصير خيام ويصنع نظرة ذلك إلى مكان يسمح يعني مشهور بعض الشروط عموما الوجوب البخاري والفتاوى والطحاوية أسبوعين الله يوفق الجميع.